يا حظ اكتفي راح الوفي ازعل اذا ضاقت علي هم وحصل ما في امل نرجع كما كنا قبل يا حظ اكتفي راح الوفي ازعل اذا ضاقت علي هم وحصل ما في امل نرجع كما يا دنيا كفا صرت بالخفا أبكي علي نور انطفى حظي وطاح خلي وما مدري أنا ناقص جراح يا دنيا كفا صرت بالخفا أبكي Just a little.